أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله والصلوات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله